له رأيتم ما أعطاها ربها أو ما كساها له رأيتم بسمة أو نسمتان يبفو هواها له رأيتم ما أعطاها لو رأيتم بسمة أو بسمتان يكفو هواها حين سارت في عفاف واستقامت في خطاها حين صار النور روضا قد سقته وجنتاها حين سارت في عفاف واستقامت في خطاها حين صار النور روضا قد سقته وجنتاها والحياء يستفيد منهلا حلوا غشاها والعفاف صار تاجر من زهور قد علاها والحياء يستفيد منهلا حلوا غشاها والعفاف صار تاجر من زهور قد علاها غضتي طرف المعنى في الوقار قد حواها اخفضت صوتا هموسا ترتجي ربا رعاها غضتي طرف المعنى في الوقار قد حواها اخفضت صوتا هموسا ترتجي ربا رعاها هل رأيتم ما أو ما كساها عفة دينا وسمتا ورضا ربي حباها هل رأيتم ما أعطاها ربها أو ما كساها عفة دينا وسمتا ورضا ربي حباها عفة دينا وسمتا ورضا ربي حبا حصريا